الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ها نحن ينعم الله عز وجل سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، فقد بلغنا الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الماضي، أسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص والتوفيق. وها هو ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم ينعم علينا بنعمة جديدة، وهي نعمة العشر الأول من ذي الحجة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم فيها العمل الصالح، اللهم آمين. في قناة الندى خصصنا العديد من الحلقات والبرامج والفقرات والفواصل والمقاطع التي تبث على مدار 24 ساعة عن فضل هذه الأيام، فهي خير أيام الدنيا كما أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الحلقة نناقش هذه الأيام من منظور آخر، لا سيما ونحن نتحدث عن الأسرة المسلمة في العشر الأول من ذي الحجة. ونسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف حبيب، هو ليس بضيف على حضراتكم، وإنما هو أحد أبرز هؤلاء الدعاة الأفاضل الكرام الذين يطلون إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة ومن خلال غيرها ليذكرونكم برب العالمين سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورتنا وأسعدتنا. حياكم الله دكتور أحمد. الله يسعدكم سيدنا. أنا أكثر سعادة والله بلقياك. اللهم آمين وإياكم سيدنا الحبيب. الله يكرمك. نسعد بالدكتور عبد الرحمن، ويسعدني أن نكون يعني من أوائل المهنئين لفضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور بدرجة الدكتوراه التي نالها بفضل الله سبحانه وتعالى بامتياز مع مرتبة الشرف، وهي كانت في صميم هذا التخصص الأسري، فليزداد الدكتور نورا على نوره. في الحقيقة ازدانت الدكتوراه بالدكتور عبد الرحمن حقيقة يعني. فدكتور عبد الرحمن يعني نحن هنأنا على شاشة الندى في شريط القناة، وهنأنا أيضا على صفحة القناة، وها نحن نهنئ هنا على الشاشة. ألف مبارك. الله يبارك. ربنا رب يجعلها فيها الخير والبركة. آمين يا رب. ومن المزيد من يعني نجاح إلى نجاح بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير دكتور. وإياكم سيدنا. شاكر لكم. الله يحفظكم دكتور. التهنئة السريعة من قناة الندى. وإياكم سيدنا. ويعني أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين. اللهم. والشكر من يعني أصغر. الأصغر سنا إلى الأكبر سنا. رضي الله عنكم. جزاكم الله خيرا جميعا. ربنا يبارك فيكم ويرضى عليكم. الله أدخلتم السرور على قلبي. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. نحن سعدنا والله كأننا نحن الذين أخذنا الدكتوراه. والله حتى في يومها يعني كتبنا سريعا ونزلنا التهنئة سريعا حتى لا نتأخر فيها يعني. جزاكم الله يحفظكم. وأنا من شاشة قناة الندى يعني أبث شكري وتقديري إلى الجامعة الإسلامية، خاصة كلية العلوم التربوية. شاكر للمشرف أستاذنا الدكتور فرحاني لاصقين، جزاك الله خيرا. ثم للدكتور جراح محمد الجراح المناقش نائب رئيس الجامعة. نعم. ودكتورنا الدكتور جهاد العجلين وهو عميد كلية العلوم التربوية. والشكر للدكتور أسامة محمود جامعة بني سويف، كان من المناقشين. نعم. ويعني هم زبطوني، بس الحمد لله الأمور جت. الأمور جت على خير. ربنا يحفظكم يا دكتور. اللهم لك الحمد. ادانت بكم الدكتوراه. فضل الله. فضل الله كبير. اللهم يوفقكم. الله ونفع بكم. الله يسعدك. وشكرا لكل أخ علق بتعليق وهنأ بتهنئة. نعم. على يعني شريط الندى او على الصفحه. جزاكم الله خير. وياكم سيدنا الحبيب دكتور. اللهم امين. واياكم دكتور. دكتور عبد الرحمن، نحن الان يعني اي لحظات وساعات بيننا وبين العشر الاواخر من عفوا العشر الاوائل من ذي الحجه، هذه الايام التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها خير ايام الدنيا، وكما هو معلوم انها افضل ايام يعني صلى الله عليه. ها نحن نقبل العشر، وفضلتك قبل الحلقه قلت لي نحن نريد أن نتحدث في نقاط معينة نلفت نظر المشاهد الكريم إليها. قضية التغيير، يعني إحنا كلنا دكتور عبد الرحمن اعتدنا عادات معينة، ممكن نقع في ذنوب عصيان، ربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اعتدنا حتى في حياتنا وطرق عملنا وأشغالنا طريقة معينة في حياتنا. هل من الممكن نقول لكل واحد عاوز يتغير، عاوز يغير من نفسه، عاوز يغير من حياته، عاوز يغير في طريقته مع ربنا سبحانه وتعالى، يجعل العشر الأوائل من ذي الحجة هي نقطة التغيير والانطلاق في هذه الحياة؟ الله البداية. الله يحفظك. نعم دكتور. نعم. نعم. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نعم. الصحابة بسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. من حب الله عز وجل لعباده، نعم، ومن رحمته بخلقه أنه يسوق لهم من المكرمات، نعم، ومن الخيرات ومن البركات ومن مواسم الطاعات ما يجدد به الإيمان. نعم. احنا في أيام رمضان كان الدنيا الإنسان من ناحية الإيمانيات مرتفع، كثرة تلاوة في القرآن ومع الصيام وإخراج الصدقات وإطعام، نعم، الطعام والسعي مع الفقراء والمحاويج، والإنسان يحسن في العلاقة بزوجته وعلاقته بأولاده وجيرانه، يعني المهم كل الأعمال الصالحة بينشط فيها في مواسم الطاعات. نعم. جينا بعد رمضان حصل في نوع من الفتور، مش احنا بنتكلم في الحلقه دي ليه؟ نعم. عشان عاوزين ننتقل من حاله الغفله الى حاله، صحيح، اليقظه، صحيح، ومن حاله البعد الى حاله القرب ما شاء الله، ومن حاله ان انا نسيت شويه الدعاء اقول ده انت مضطر ومحتاج الى الدعاء كما، نعم، قال الله تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه. نعم. غفلنا عن الذكر شويه، عاوزين نرجع للاعمال الصالحه تاني. نعم. بس انا عاوز اقول جمله كده يا دكتور احمد، ان من اكبر معوقات التغيير، نعم، الإقرار بالعجز قبل بدء المسير. من أكبر معوقات التغيير. التغيير، نعم، الإقرار بالعجز قبل بدء المسير. يعني أنا بقول له، أنا بقول لنفسي وبقول لأخي الدكتور أحمد وأقول لإخواننا، نعم، من المشاهدين والمشاهدات، ربنا سبحانه وبحمده ساق إلينا هذه العشر أولا لكي لا نغفل عن ذكره، نعم، ثم إن أنا كنت بعيد، طب أنا عاوز أقريب، عاوز أرجع لربنا يعني من قريب. أنا إيماني كان حصل في نوع من الفتور والضعف، طب عاوز أقوي الإيمان، وده منهج أهل السنة أن طبيعة الإيمان في قلب العبد يزيد وينقص، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. طب تعالى ربنا فيقول لي أنا مش قادر. طب ليه؟ أنت ما تعرفش اللي عندي. هما كانوا الشباب بيقولوا لي كده، قعدت في جلسة حتى ذكرت في مقطع قريب على قناتي، قاعد مع مجموعة من الشباب بنتكلم، فبقول له أنت إيه أرجى عمل تعمله عملته في الإسلام عشان تقابل بربنا؟ سؤال صعب. هو سؤال صعب، ومع ذلك اللي عمل عمل فيه نية وفيه اتباع للسنة متذكر عمل. سبحان الله، والله العظيم يا دكتور أحمد، كأن السؤال ده نزل على قلب هؤلاء الشباب كالصاعقة. سبحان الله، إن كل واحد من طرف خفي قاعدين يبصوا لبعض، يعني وانا شايف تعابير الوجه، عايز يقول له احنا هو ايه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا حياتنا كلها سهر وشرب وبنات ونساء، والمجتمع مش هو غالب المجتمع المصري، انما هي بعض الطبقات اللي يقالوا عنها عليا. نعم. ان البنت ممكن تقعد في الشارع للساعة 3 الفجر عادي، وده بالنسبة لهم امر طبيعي، انتوا اللي مغلقين ومقفلين وناس ما تعرفوش حاجة عن المدنية ولا الحضارة ولا الكلام. نعم. اللي زي ده. فلما بتكلم مع الشباب بقول له ايه ارجع عمل، هو مش فاهم الجمله، يعني انا بقول له يعني ايه العمل اللي انت ممكن تروح بين ربنا وتبقى انت سعيد؟ نعم. ايه اللي ممكن ربنا يدخلك بيه جنته؟ لو ربنا هيدخلني انا وانت الجنه، ايه العمل اللي احنا ممكن، نعم، يعني ارجع عمل نعمله؟ تسال تقول عارف سيدنا بلال رضي الله عنه؟ بلال، نعم، في بلال، بلال ده مؤذن، هو مش عامل، والله العظيم ما يعرف بلال، والله وربي ما يعرف مين بلال. نعم. حتى بلال من مشاهير الصحابه كمان، يعني ما قلتلكش مثلا حد من الصحابه الغير مشاهير لدى الشباب. والله بلال المؤذن النبي، والله يا دكتور احمد، نعم، والله انا بقيت راجع في في في الطريق في سيارتي، نعم، وانا منهار من البكاء. سبحان الله. انا بقول طب دول نسيبهم لمين؟ نعم. انا بقول ده دور كبير للدعاء. نعم. صحيح. ان مهما اعتقدت ان الشخص اللي قدامك ده قلبه مغلق، لا، ده انت ممكن بكلمه منك ارسال ومنه استقبال تفتح لها ابواب السماء. نعم. اللي أنا طلعته من المجلس وأنا أذكرهم بالله على قضية التغيير، وذكرت قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، نعم، عشان أرقق القلوب وإحنا بنتكلم، إن أنا طلعت من هذا المجلس بثلاثة من الشباب قالوا لي بعد إذنك ادينا رقمك الخاص. الكلمة دي توحي إن بعض الكلمات حصل في نوع من التأثير في القلب. نعم. الله. انا بقول احنا كلنا كده، الواحد بيجي في بعض الاوقات بيبقى منهار، صحيح، محتاج الى من يدعمك. انت منهار من اي حاجه في حياتك، نعم، محتاج الى من يدعمك، يقف في ظهرك ويذكرك بالله، يقول لك كلمه لعل الكلمه دي تكون هي الموقفه لقلبك. نعم. ولذا احنا عايزين نربط قضيه التغيير بالعشر. احنا بنقول ربنا ساق اليك بقى من الخيرات والمكروبات ومواسم الطاعات اللي تغير بحياتك. ابدا منين؟ من اين نبدا؟ تعال نقول لك نبدا ازاي. احنا حفظنا قاعده كده الاول اهو، نعم، ان من اكبر معوقات التغيير الاقرار بالعجز قبل بدء المسير. قبل بدء المسير، نعم. انا بقول له تعالى، فيقول لي انا مش قادر. فانا اقول له اقرارك ان انت عاجز مش هيخليك تاخد خطوه، يعطل التغيير. ايوه، يعطل التغيير. ولذلك انا بقول له واحد من اصحابي، خد يا دكتور احمد ده كتاب 1000 صفحه، اقراه في اسبوع. فيقول لي انت قلت لي الكتاب كام صفحه؟ بقول له 1000 صفحه. قال لي 1000 صفحه اقراه في اسبوع ليه؟ ده انا لو قرات في اليوم 5 صفحات يبقى ممتاز. هو اقر بالعجز؟ نعم، قبل ولا لم يقر؟ اقر بالعجز. اقر بالعجز. هيستطيع يقرا الكتاب؟ لا طبعا، مش هيقدر. طب لو قال 1000 صفحه، طب هو محتوي على كم فصل وباب؟ طب وانا عندي في اليوم كم ساعه؟ نعم. طب وهنام كم ساعه؟ واكل في كم ساعه؟ واتغدى في كم ساعه؟ واتعشى في كم ساعه؟ والف في الفيس كم ساعه؟ طب باقي عندي وقت قد ايه؟ طب ممكن اقسم عدد الساعات على عدد الصفحات؟ يعني انا اقصد هو لو فكر في الموضوع بشيء من العقلانيه، نعم، هيقرا ال1000 صفحه في الاسبوع وهو مرتاح. صحيح، صحيح. انا لا اخفيك بالله، لو استهواني كتاب ما شاء الله، ممكن اظل لو الكتاب 500 صفحه، نعم، اظل عليه من المغرب انتهي عند الفجر ما شاء الله، او ما قبل ما شاء الله، او ما ق... والله والله، نعم، ما في سريع تبدا من المغرب وما تقومش من عليه غير هو الصلاه والبرجر الحاجات والقهوه طالما انا مزاجي بقى الكتاب. عشان كده قلت لفضيلتك قبل الحلقه تاكل برجر، قلت لا يا احسن. حد من مشايخنا اهداني كتاب اسمه، او اهدي الي اسمه، نعم، التربيه بالعقاب، نعم، والشيخ من احب الناس لقلبي ما شاء الله، بل كان سبب من اسباب دفعي الى الدكتوراه، نعم ما شاء الله. انا مسكت الكتاب في الليله، وصلني قبيل المغرب بساعه، ساعه ونصف، والله انتهيت من الكتاب الساعه الثانيه ليلة. الله اكبر، الله اكبر، بالله الله اكبر. ليه؟ ما هو انا عاشق لده، ما شاء الله، انا محب لده، ما شاء الله. طب انا عايز اقول للشاب بقى، انا مش بقول دي فتوانه، لا خالص، انت بس لو حابب. بس انا نفسي قاعد بستغرب على فكره، ليه؟ لان يعني انا في نظري الدكتور عبد الرحمن منصور المنشغل بالدورات العلميه والاكاديميات والشاشات والسوشيال ميديا ايضا، وهل عنده الوقت الذي يقرا؟ وهل تستهوي القراءه؟ استهوي القراءه، القراءه دي عندي كالنفس الذي اتنفسه، سبحان الله. اه والله، سبحان الله، اقسم بالله لو انا بنام، والله لو بنام، نعم، ولسه كتب لي اول مره داخل المكتبه ما اعرفش انام، ما شاء الله، ياتيني الارق. اه والله العظيم، ولازم امسك فهرس الكتاب، نعم، من الخارج، وبعدين ادور على بعض الفصول والابواب المهمه، وادخل بقى اشوف دماغ القارئ ازاي، نعم، بيحلل الامور وبيطرح القضيه من اي جانب. ما شاء الله. الشاري دكتورنا، انا عاوز اقول ايه؟ احنا بنذكر الكلام ده، نعم، ليه؟ عشان انا بقول له، انا بقول لك اقرا كتاب 1000 صفحه، فبتقول لي انا ما عنديش قدره ان انا اقرا كتاب 1000 صفحه. طب تعالى نمشي مسافه 25 كيلو. نعم. انا امشي 25 كيلو ليه ان شاء الله؟ طب انت، طب ما انا اقول لك، ما احنا، ما انت ما سالتنيش انا مش عارف كم يوم، في كم ساعه؟ طيب، نعم، طب في بريك في النص ولا مفيش؟ صحيح. طب هل معايا صحبه ولا ما فيش صحبه؟ نعم، نعم. طب انا لابس في رجلي ايه؟ يعني هل بشبشب مثلا؟ ولا هلبس كوتشي مثلا؟ ولا لابس ترنج سوت جميل؟ ولا الدنيا فيها ايه طيب؟ طب في وقت الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف؟ يعني المهم فيه شيء من التفاصيل. فانا لما اجي اقول له هنجري 25 كيلو، فيقول لي انا اجري 25 كيلو؟ ده انا لو جريت ربع كيلو هلاقي انا نمت في الارض. طب هو اقر بالايه؟ بالعجز. نعم، قبل ان يبدا او قبل ان يبدا. ولذلك قالوا قديما مسافه ال1000 كيلو تبدا بميل واحد. سبحان الله، مسافه ال1000 كيلو، نعم، تبدا بميل واحد. انت خدت خطوه. انا قديما حد من اصحابي، وهو اخ الدكتور وليد فتحي، دكتور وليد فتحي من القاده، نعم، المعروفين في العالم العربي في القياده والاداره، ويربطهما بالكتاب والسنه، ما شاء الله، دخل على لسانه، دخل 101 دوله في العالم مدرب، ما شاء الله ما شاء الله، والان شغال في شركه من اكبر 3 شركات على مستوى العالم في القياده والاداره، ما شاء الله ما شاء الله. مره من المرات كنت بكتب كتاب الغضب، نعم، فكلمتني مكتبه، وكان بيني وبين المعرض 6 شهور، كلمتني مكتبه قالت لي عاوزين نعمل كتاب عن المهارات، الحوار والانصات والاصغاء وحلول المشكلات والكلام. جميل. والكتاب كنت انا اصلا سبحان ده تقدير ربك كان هو الكتاب اللي بعد الغضب اللي انا هكتبه. انا كنت شغال في الغضب وهتبدا في مهارات وهبدا في مهارات وكنت عامل مرتب الفصول والابواب والمراجع. المهم كان عاوز الشغل بس. انا قعدت احسبها الوقت ضغط ضغط وما خلصتش الغضب لسه. فكلمت الدكتور وليد كمستشير كمستشار يعني. يا دكتور وليد في كذا كذا كذا. قال لي جمله من كلمتين. قالش خالد الرحمن قلت له نعم. قال لي مثلك يستطيع. سلام عليكم. تحفيز عالي جدا للهمه ما شاء الله. هو عارف الدكتور احمد مش عارف الدكتور احمد؟ نعم. وعارف مقومات الفولي. نعم. وعارف الصعيده واللي ورا الصعيده. فخلاص طالما هو عارف وانت وثقت في هذا الباب. نعم. وخدت منه النصيحه امشي عليها. مع الاستخاره. انا بقول للشاب بقى مثلك يستطيع. يستطيع. نعم. يعمل ايه؟ ان لما تدخل معاه العرش الاول من ذي الحجه ان تبدا حياته تتغير للافضل وللاحسن. بالله اقسم بالله العظيم ثلاثه. نعم ما شاء الله. طيب نعمل ايه بقى يا دكتور احمد؟ نعم بس انا عايز اقول له بقى انا هو نعمل ايه بقى عشان نبدا نتغير اهو. نعم. اول حاجه ما فيش اقرار بالعجز. النقطه الثانيه الرغبه الملحه في التغيير. يكون هو عنده دافع داخلي بقى يعني للتغيير. نعم ممكن سماع له والهمه ماشي. الرغبه الملحه في التغيير ماشي. طب الكلام ده نجيبه منين؟ زي ما كنت بحكي للشباب بقول لهم في رجل ذكرت الاول حديث ابي سعيد الخدري. نعم. في الصحيحين كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب هل هي من توبه؟ قال له لا غزو بقى 100. طيب ماشي يا عم الحاج جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. نعم. لسه الدم على ايديه بعد ما قتل رقم 100 اللي هو العابد الدم على ايديه. نعم. قال الراوي مع ان لسه الدم على ايديه للمره الثانيه فسال عن اعلم اهل الارض تاني عنده رغبه ايه؟ ملحه ان يعمل ايه؟ نعم يتغير. حذيفه نجح؟ نعم نجح. نعم وتفوق؟ الحمد لله. نعم اللهم بارك. اللهم امين. مبارك لحذيفه. اللهم الله يرفع عنك يا دكتور. حذيفه بقى يجي قبل ايام الامتحانات ويقول لك يا بابا بعد اذنك احنا عايزين نعمل اتفاق مكتوب. مش شفوي. العيال الوقت عاد مطوره شويه. يقول لك اتفاق مكتوب اطلع انا من الاوائل وبعدين اشتري. بقى يقول لك الاول ده هتدفع فيه كام؟ نعم. طب والثاني كام؟ والثالث كام؟ ولو طلعت العاشر هتدفع كام؟ ففي اتفاق ما بينك وبين الوالد. صحيح ده حقيقي. فتيجي تقول له حصل الان اصلا يعني. لا حصل الان الحمد لله. هلا بالحبيب واخد بالك. فيحصل في اتفاق ما بينك وبين الولد. الولد بقى يجي لما نجح. نعم. فيجي يقول لي يا ابتي لو سمحت احنا اتفقنا ان انت تجيب لي لابتوب او بلاي ستيشن او اتفقنا على عجله. لو انا قلت للولد ما معيش الوقت خلينا الاول الشهر مع ان اول الشهر بدا هيروح الولد فين؟ اقول له روح لامك. يروح لامه فيقول لها يا امي ابي اتفق معايا ان انا لو تفوقت وطلعت الثالث على المدرسه او المعهد هيجيب لي كذا. فالام تقول له يا ابني انا مش مورد مالي ابوك هو وزير الماليه. فيرجع الواد تاني للفولي فيقول له يا عم الشيخ يا بابا لو سمحت اعطيني اللي احنا متفقين عليه. الولد لما يسال بيعمل ايه؟ يفضل يدندن برجليه في الارض ويضرب دماغه في الحيط ويقول العيله دي ما فيش حد فوقهم صادق وانا كده تعبان من حياتي اشوف لي بيت تاني. العيال بتعمل كده بيعملوا اكتر من كده. الولد عنده رغبه ملحه ان يحصل على ما يريد. صح كده؟ صح. ولله المثل الاعلى من اكثر من قارع الباب يوشك ان يفتح له. نعم. انت عاوز تغيير في حياتك في علاقتك بربك وسلوكياتي واخلاقي ومعاملاتي وادابي واقاربي وجيراني والناس اللي حواليا يبقى استغل العرش الاول من ذي الحجه في قضيه التغيير ان انا اعمل ايه؟ يكون عندي رغبه ملحه وتبقى جميل. عارف ان ربنا عز وجل من رحمته لعباده انه ساق اليك مواسم الطاعات عشان تغير حياتك للافضل وللاحسن وللاكمل. جميل جدا. القاعده الاولى ان انا لا اقر بالعجز قبل البدء. لازم ابدا الاول اجرب احاول. جميل. الحاجه الثانيه ان انا اكون عندي رغبه ملحه في التغيير. في التغيير. الامر الثالث يا دكتور احمد مع الرغبه الملحه في التغيير الاقرار بالتقصير في حق الله تعالى. نعم. الاقرار والاعتراف هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده له اصل في السنه. له اصل في حال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث الشداد بن اوس اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وبعدين وابوء بذنبي يعني اقر واعترف. نعم. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه سبحانه جل جلاله. إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. نعم. فقال الله تعالى في المرة الثالثة أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. الله أكبر. يبقى العبد في الثلاث مرات قد أقر. نعم. واعترف أنني أخطأت. سيدنا يونس بن متى وهو نبي كريم لما أرسله الله عز وجل إلى قوم إلى 100,000 أو يزيدون. نعم. فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل فأبوا إلى الشرك. فأبوا إلا الشرك. نعم. عمل إيه؟ فخرج. فلما استعجل وخرج هؤلاء القوم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا. فكانت الآيات لا إله إلا منه أن. نعم. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. وهو نبي كريم. ومع ذلك أقر واعترف إننا عندي في هذه النقطة استعجلت على قومي فكان لو مدينا الأمد شوية فلعلهم يتوبوا ويؤبوا إلى الله عز وجل. يبقى أنا عاوز أتغير. مع دخول العشر نقول من أعظم القواعد الإقرار والاعتراف أنني أحتاج إلى تغيير. نعم. أنا فجأة ماشي في الشارع لقيت واحد سقط على الأرض فحملنا دخلنا بالطبيب قال له يا حبيبي أنت محتاج تعمل سكر تراكمي. محتاج تعمل سكر لثلاث شهور فاتوا. انت سكرك عالي جدا. هو بيقول يا جماعه انا ما عنديش السكر. ومع وجود التحاليل يقولك لا الكلام ده كلام فارغ المعمل ده معمل مش مظبوط. انا زي الفل طول عمري باكل كنافه وكل عمري باكل مهلبيه وباكل زبادي والدنيا تمام انا ما عنديش اشكاليه في الحته دي. حتى ولو اخذ الدواء لو من غير قناعه هل في الغالب سياتي بالنتيجه المرجوه التي يرتضيها العبد؟ في الغالب ممكن ما تكونش بنفس النتيجه لان العامل النفسي هنا مهم أي جدا. أي نعم. ثم ان احنا بنقول هو غير مقر ان انا عندي صحيح مشكله. صحيح. واحد بيقول لي يعني امام ابن قدامه المقدسي قال كلام نفيس جدا. نعم. كان بيقول في قضيه التغيير خذ التغيير من لسان عدوك. خذ التغيير من لسان عدوك من الخطوات يعني إزاي؟ يعني انا مثلا قاعد مع واحد فبيقول لعبد الرحمن منصور انت انسان متكبر. أركز انا معاه حتى ولو كان كلامه أنا متأكد أنه غير صادق. أنا أعمل على هذا الكلام ضد ما قال. يعني هو بيقول لي أنت إنسان متكبر. أنت مش متواضع. أنت واخد في نفسك قال أي كلام بيتقال. أو أنت حاقد أو أنت حاسد أو أنت قلبك فيه حاجة متغيرة للناس. نعم. أنا أخذ تغيير قلبي من لسان عدوي. هو قال لي كده الجملتين دول. انا لو قعدت ادافع عن نفسي واقول لا انا مش مغرور ولا انا متكبر تم تجتهد في العمل الصالح. صح. وتثبت لنفسك اولا ولغيرك انني بضد هذه الصفات. نعم. ولذلك العلماء ذكروا ان من اعظم قواعد التغيير الاقرار والاعتراف انني على خطأ. ودي المشكله كبيره يا استاذ عبد الرحمن ان مساله الاعتراف او ان الانسان يعترف انه مخطئ للاسف الشديد اصبحت نادره في هذا الزمان. هو الانسان دايما شايف نفسه مصيب هو محق هو وان كان قد لا يفعل يعني لا يعترف بهذا الامر بشكل صريح وواضح لكن في الغالب بيكون شايف نفسه صح. اللهم اني استغفرك مما اعلم ومما لا اعلم. صحيح. يعني آفات القلوب مهلكة. آفات القلوب أقصد أمراض الحقد والحسد والضغينة وازدراء الآخرين واحتقار الناس والتعالي على الناس هي نهايتها النار. مش كده؟ نعم. كما ذكر الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. آية تانية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. فالشاهد أن الإنسان لازم يقف مع نفسه وقفة. كان بعض السلف يقول يا يزيد من ذا الذي سيصلي عنك بعد الموت يصلي الصلاة بمعنى الدعاء يعني من يدعو لك بعد الموت. أنا ضامن حد يدعو لي بعد الموت؟ لا أنا مش ضامن ولا زوجتي ولا أولادي ولا عيالي ولا أي أحد. فكان يقول يا يزيد من ذا الذي سيصلي عنك بعد الموت يا يزيد من ذا الذي سيصوم عنك بعد الموت. حتى لو كان على صيام يبقى الورثة يوفوا بالصيام الذي عليه. هو ضامن ده؟ لا مش ضامن. من ذا الذي سيتصدق عنك بعد الموت؟ ما عرفش حد هيدفع عني مال أو يتصدق عني أو لا يتصدق. ولعلي زوجتي الآن وأولادي في قبضة يدي. نعم. يعني أنا القوام وأنا المسيطر وأنا الراعي وأنا الحامي وأنا طب وبعد زواجي بعد موتي بعد موتي الحال بتتبدل احيانا بتكون سيئه جدا. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه. نعم. ولذا نقول مساله الاقرار والاعتراف ان انا عندي مشكله هذه لمصلحه نفسي اولا لتكون سببا في نجاتي من النار. انا اقعد بقى مع نفسي قاعده كده وبعدين ابدا نفس السؤال زي ما انا سالت الشباب دول. انا بقول له ارجع عمل انت عملته عشان يدخلك الجنه ايه؟ وبعدين بصوا لبعض. نعم. ليه هو مش مستحضر عمل هو مخلص فيه لرب العالمين أو عمل متبع في السنة وبيسأل ربنا عز وجل فيه القبول، هو مش وصله. ليه؟ هو كل حياته بنات وكل حياته نساء وكل حياته مخدرات وكل حياته الساحل الشمالي وكل حياته رحلات اليوم الواحد. ودي حاجة من الآفات، وأنا بسأل كل أب، ودي ما عادش في الأماكن اللي تسمى راقية أو التجمعات الناس من علية القوم، لا لا لا لا، ده الكلام ده حتى عاد منتشر في وسط البنات اللي جوه الجامعات اللي من أهل القرى. صحيح. إن البنات الآن، والكلام ده كنت ذكرته في دورتي بالأمس، إن بقول عاد بتطلع بعض الرحلات بعد التخرج من الجامعة يحددوا يوم الشباب والبنات وياخدوا أوتوبيس ويطلعوا على مصيف جمصة، يطلعوا الساحل الشمالي يقضوا يوم ويرجعوا في آخر اليوم. أنا بقول لكل أب، بنتك في منتهى الأنوثة، نعم هنتكلم كلام عقلاني، وهؤلاء الشباب في منتهى القوة والفتوة والشهوة، وغالبهم ما بيعملش اللي النبي قاله التوجيه الشرعي، إن أنا مش قادر يتزوج فعليه بالصبر فإنه له وجاء. صحيح. أنت شايف من وجهة نظرك كأب وانت عشت هذه المرحلة، أن هذه الرحلة ستسلم بنتك منها من الأذى؟ إن لم يكن أذى جسدي فأذى نفسي. ممكن أقول دكتور عبد الرحمن أن هنا في نوعين من الأباء، يعني في نوع اللي هو زي ما حضرتك وصفت أو سألته، اللي هو ممكن يكون ما عندوش مشكلة في هذا السلوك، وده نوع للأسف اللي محتاجين نسأله هذا السؤال، وفي نوع مهمل يعني هو مش متابع بنته فين أو راحت فين أو جات منين، وده نوع للأسف يعني أسوأ وأصعب، وكلا هما محتاج توجيه ومحتاج تذكير، وبعضهم يعلم ذلك. نعم. يعني مش قصة الغفلة ان هو مثلا بنته راحت وما كانش عارف ومتفق مع عمها، لا، في بعض الاباء شايف ان من ضمن المدنية والتحضر وان احنا مسيرة العصر وان احنا نبقى زي الناس حوالينا، نعم، ان الامر طبيعي وده اخوها. انا معرفش الكلام ده في الشرع. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انا اقسم بالله العظيم ثلاثا، نعم، كان معايا بنتي في دورة، واحنا دورة بقيناها بقالنا 7 أسابيع، فكنت بتكلم على مسألة الكلام بين الخاطب والمخطوبة في التليفون. فقامت أيلالي بعت رسالة بتقول لي وأنا سمعت الشيخ فلان في قناة الندى قال إن يجوز الكلام بين الخطب والمخطوبة، وقامت سايباها مفتوحة. قالت كده قناة الندى؟ أي نعم. قلت لها يستحيل الشيخ يقول كلام مفتوح. طبعا ده ما فيش كلام. طبعا اللي أنا أعلمه إن الشيخ أول ما بيستدل في أي مقطع على النت، لو فتحت الفتوى دي للشيخ، هذا الشيخ مصطفى العدو بيقول قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأيهما إليه مولانا الشيخ يقول لي ده جائز ولكن بضوابط شرعية، وأنا بقى بحبش الضوابط دي قوي. ليه بقى؟ للقرب بقى من المشاكل دي. فبقول منها البنت تتكلم بكلام مسموع في وجود الولي. طب لا مش هينفع. طب اقول لك على انت هتلعبيني يعني؟ طب اقول لك على حاجه، نعمل جروب على الوصف وندخل فيه حد من المحارم. فتقول لك لا برضه انا هستحي اتكلم. والله العظيم هي برضه بتلف وبتدور عشان تعمل ايه؟ عاوزه توصل لهوى بقلبها. نعم. بنت من البنات قالت لي والله يا شيخ عبد الرحمن اتكلمنا وجالنا مره زياره البيت. قالت لي اقسم بالله انا نسيت القران ونسيت السنه ونسيت اللي اتعلمته. وقامت قايله لي جمله بين قوسين، ودايما دي الجمله انا بقولها، البنات اكتملت عندها الانوثه ونضجت، والشباب اكتمل عندهم الفحوله، لما تقرب الاثنين من بعض لازم يحصل فيه نار متقده. صحيح. مش هو ده الوضع القائم؟ صحيح. قالت لي اللي انت وصفته قد كان. قالت لي والله وبالله وتالله عشقه وقع في قلبي، لا بعرف اكل ولا اشرب ولا اتكلم ولا روح ولا اجي الا وصرت دائما في مخيلتي او ما على التليفون. هم مخطوبين بس مش مخطوبين، مش كاتب كتاب او مش مخطوبين بس خطبه. نعم. والخطبه هي الخطبه في ابواب وعد بالزواج. وعد بالزواج. لان في بعض البلاد بيسموا الخطبه عقد. عشان يعني المشهور او المعروف يعني. نعم. نرجع تاني اقول يا دكتور احمد، الاباء اللي سابين بناتهم طالعين الطلعه دي، وده كان فتح الموضوع يعني، انا بقول له الا تامر ان بنتك ترجع ملوثه؟ طبعا ربنا عرضك انت عرضك وانت مسؤول عن ده امام الله يوم القيامه. وانا بقول له هذه من الخيانه للرعيه، وقد سرق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته يساوي الا حرم الله عليه الجنه. يا رب سبت. مش هو اخره النار؟ نعم. ولا اخره ايه؟ هو اخره جهنم. تقصير في حق زوجتك وحق أولادك وفتح الدنيا على البحر من غير ضوابط شرعية لابد أن حياتك تبقى خراب. أنا بقول للشاب عاوز تتغير يا ابني، عاوز يا بنت تتغيري يا زوجة اللي قاعدة في البيت مطلع عنين جوزك وخلاص اشتكى لطوب الأرض، والزوج اللي تعبان من زوجته في حياته والمشاكل اللي ما بين الخطب والمخطوبة ووجع القلب ده، عاوزين نغير حياتنا. اقعد مع نفسك وأقر أنا عندي مشاكل في 1 2 3، ضياع حق ربي عز وجل عليا زي صلاة الفجر في جماعة أو صلاة الفجر، الأذكار لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا، نسأل الله السلام. أنا النوافل المكملة للفرائض للأسف برضو نفس الوضع ونفس الكلام، ما عنديش ضبط للمسألة. طب يا ابني صلاة الضحى من حياتك، يا ابني صلاة الليل، أنت مش بتشتكي أن عندك هموم الدنيا؟ طب ما تقوم تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. منهات عن الإثم، الشهوة بتقتلك صح؟ أيوة كلامك صح، ما أنا عارف أنه صح. طب أعمل إيه؟ قوم صلي قيام الليل. ومنهات عن الإثم، طب أنت بتشتكي من مرض وبتشتكي من ضر وعندك كرب وعندك حزن وانت قرفانه من حياتك مع جوزك وبقالك 20 سنه بتقول هتطلقي ولسه ما اتطلقتيش، طب اعمل ايه والحزن قابع على صدرك؟ قومي يا بنت صلي ركعتين لله وصلي قيام ليل عشان ربنا عز وجل يطرد ما بقلبي. يبقى انا محتاج ان انا اقول من قواعد التغيير الاقرار ان انا عندي مشكله في علاقتي بربنا وعلاقتي بالاخرين. طيب. جمله كده يا دكتور احمد اولى وننتقل لغيره. 90% من القرارات او المشاكل التي تحدث في حياة العبد بما قدمت يده. نعم. و10% خارج عن ارادته. صحيح. انا قاعد مع زوجتي واولادي، حد عمل لكم فنجان قهوه، قامت جايه جويريه بتقول لي يا ابي وعاوزه تمسك ايدي، قامت عامله كده جايبها في كوبايه القهوه، قامت جايه على البنطلون ان انا لابسه لهاجي بيه قناه الندى. انا في الوقت ده عاوز اعرف الدكتور عبد الرحمن هتصرف بطريقتين، ما احنا واحد من اثنين مفيش ثاني. الاولاني لا يخرب بيت الكفره والمشركين، ايه يا بنتي ده مش تشوفي وانت عامل ايه؟ ماشي. كل اللي قاعد حصل له ايه؟ اتشد رعب والكل اترعب والكل غاضب صح، والبنت قعدت تعيط ومش قاعده معاكم في البيت ده تاني ولا متكلمه معاكم، الرجاله كلها اشكيف والرجاله كلها وحشه. طيب ماشي، وبعدين اقعد انده بقى نص ساعه بقى، وبعد النص ساعة هروح أجري على الـ الـ الـ الـ الـ أغير بنطلوني عشان ألبس بنطلون تاني. طيب ماشي، واحد تاني وهذا قليل. هي وقعت. طب السؤال، هي متعمدة؟ لا مش متعمدة. طب ماشي، مخطئة. طب وربنا عز وجل بيعفو عن الخطأ اللي أيوة حتى الخطأ العمد اللي في حق ربنا. طب وانت ما اخطأتش يا فولي، ايام كتير عملت وكسرت الدنيا في البيت عند الحاجة في الصعيد. ايوه وعبد الرحمن منصور يا ما عمل بلاوي سودة وام دارت عليه. ايوه صح يا اسامه، وانت كمان بتاع اسكندريه، يعني حصل في حاجات كتير اهو. يبقى انا لو جيت، طب ده خارج عن ارادتي الموقف ده ولا بارادتي؟ نعم اصل الموقف خارج عن ارادتي. نعم. بس التصرف اللي انا عملته بإرادتي انا اللي اتصرفت. طب الحل الثاني بقى، والنادر اللي حضرتك بتقول عليه، ما احنا بنقول الحل الثاني ان انا اقول يا بنتي الله يرضى عليك خلي بالك المره الجايه، ابقى دخليها جوه الترابيزه شويه. او لو اتكلمتي والمسافه قريبه ما تستخدميش لغه الجسد. يعني ايه ابي؟ لا ممكن يا ابي انا بحبك، او تميل عليا وقبليني هنا وخلاص وخلصت الحدوته. أيوة. والامر ينتهي ان انا ممكن اقوم امسح الميه عن البنطلون او اقوم اغيره في دقيقتين وركبت عربيتي وجيت. طب سؤال بره الموضوع، قول يا حبيبي. الاولاني يعالج نفسه ازاي في النقطه دي؟ اللي هو ايه؟ سريع، نصيحه سريعه. التدريب والتعليم. التدريب والتعليم. انا دلوقتي لا استطيع ان انا اقرا اللغه الفرنسيه، ما بعرفش فيها حاجه خالص. هتعلم. فواحد بيقول لي تعال اعلمك فرنساوي، واقول له اتفضل، فجاب لي اياه من الصفر. طب وبعد شهر مستواي اتحسن. ولما انا كنت في كيجيهات، ولما دخلت ابتدائي اتحسن اكتر، ودخلت اعدادي اتحسن اكتر، ودخلت الجامعه اتحسن اكتر، وثانوي وبعد كده الجامعه، وبعد كده بقيت مدرس في اللغه الفرنسيه. ما شاء الله. ايه اللي وصلني للمرحله دي؟ البدايه هنا، تاهيل، اسس هنا الاول. اسس هنا الاول. صح. انما العلم بالتعلم. نعم. وانما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر. اخر حاجه نقولها، لا ده لسه هكمل، بس انا ايه كمان انا قلت الحلقه خلصت. لا طب قول يا دكتور احمد. انا قدامي حوالي 5 دقايق. فانا محتاج يعني ااكد على النقاط اللي هي انا عندي من اكبر معوقات التغيير الاقرار بالعجز، دي مشكله قبل ما اتكلم عنها. قبل بدء المسير. والرغبه الملحه في التغيير. والاعتراف بالذنب او بالتقصير، دي نقاط مهمه جدا. لكن عاوز يعني ختام الحلقه نقول للاسره ايه بقى؟ بالظبط، الاسره المسلمه في البشر الاول من ذي الحجه تعمل ايه؟ احنا عايزين نقول الرب الاسره ده مسؤول عن الجميع، عن الزوجه وعن العيال وعن الجميل. انا مش هصوم لوحدي، صح؟ ما من ايام العمل الصالح فيه. ايه العمل الصالح؟ اي عمل صالح. نعم، الدنيا مفتوحه ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه: يا ابا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق، الابتسامه في وجوه الناس. نعم. تكتب لك بها صدقه. انا عشان احفز اولادي لفعل الخيرات، المحفزات لفعل الخيرات في العشر الاول من ذي الحجه، اول حاجه اعملها اعرف ولادي فضل العشر الاوائل من ذي الحجه. نعم. لو دخل على النت كتب سيرش كده قال، او دخل على اليوتيوب قناه اليوتيوب بتاع عبد الرحمن منصور، او قناه اليوتيوب بتاع الدكتور احمد الفولي، او اي حد من الدعاه كتب فضل العشر الاوائل من ذي الحجه. نعم. هيطلع له مقطع يحفظ اللي فيه واقعد مع العيال، او يعمل ايه، يعرضه على الشاشه، حطه. نعم. على فلاشه واعرضه على الشاشه بتاع التلفزيون، والشيخ هيتكلم قد ايه، تلت ساعه. اكثر حاجه 23 دقيقه. نعم. ويقوم قاعدين كلهم مع بعض كده، وبعدين يبدا يسمعوا، هو يركز والزوجه يتفق مع الزوجه الاول، خد البنات في حضنك وناخد الاولاد في حضني، ونقعد مركزين وما تلتفتيش لا شمال ولا يمين، ونركز مع الكلام اللي بيتقال. جميل. وبعد ما تخلصي نتفق، اسالي سؤالين وافتحي الموضوع. فتبدا تقول له: طب النبي قال ما من ايام العمل الصالح فيها، يعني نعمل ايه يا حبيبي عمل صالح؟ يقول لها: حبيبه قلبي، اي عمل صالح، يعني طاعه الاب والام عمل صالح، المحافظه على صلاه الجماعه عمل صالح، زي ما النبي قال المذاكره عمل صالح. نعم. المذاكرة عمل. نعم. إذا كان لك في ذلك نية. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المحافظة على الصلاة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. نعم. ويرفع به الدرجات. الله. قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم. يا حبيبي تعالى نركع في المسجد مع الراكعين. قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. فمحتاجين يا حبيبي إن احنا نحافظ على صلاة الجماعة. نعم. وعشان أتمم بقى صلاة الجماعة أجيب بقى السنن القبلية والسنن البعدية. نعم. ونحافظ على الظهر الوقت الساعة 1. نعم. لو احنا قمنا من النوم الساعة 12 يبقى عندنا فرصة إن احنا صلي أربع ركعات صلاة الضحى. لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. نعم. يبقى اتجمعنا عشان أوصل كل ده للولاد، أجيب بقى كتيب صغير أو أي حلقة بتتكلم عن العشر الأول من ذي الحجة، وأبدأ إن أنا أكلم أولادي عن فضل هذه الأيام. نعم. ومن ذلك إن إحنا نجتمع على العمل الصالح، الصيام. جميل. طب أنا مش قادر أصوم التسع، يبقى نقول اقل التقدير صيام يوم عرفه. نعم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. لكن حتى لو عند نعم ان لم يستطع صيام التسعه لكن قدر يصوم يومين ثلاثه منه، جميل جميل رائع. نعم. المهم يعني يلتزم ويتسنن، يعني جميل. يلتزم بالهدي النبوي. نعم. لو مش قادر تصوم التسع واكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان التسع من ذي الحجه، طب ما انتش قادر يبقى خلاص مش يعني متعديش يوم عرفة. اقل حاجه يبقى يوم عرفه. ويقول له على فضل اليوم ده، ان ده يكفر عنك الذنوب الماضيه والذنوب السنه. نعم. القادمه. كذلك من الايام في بعض الروايات: فاكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وكان سيدنا ابو هريره عبد الله بن عمر يخرجان الى الاسواق والطرقات يكبران بصوت عالي، وده كويس جدا، حاجه كنا عاملينها كده فتره احنا والاخوه الحبايب. نعم. كل واحد عنده سياره حاطط فيه فلاشه، والفلاشه دي انا ماشي على الطريق لقيت واحد واقف زي سنسم ترجمه اسامه بس. نعم. الاسكندراني. فاخويا اسامه توسمت فيه اركبه. والفلاشه دي موجوده والتكبيرات شغاله ما شاء الله. هو انا نشرت سنة. نعم. وهو تعلم شيئا. نعم. ولعله يمشي في الطريق يدندن يسمع أحوال الناس. جميل. طب لو أنت في البيت، طب أنا ممكن أجيب فلاشة برضو عليها التكبير، في تكبير مستمر لمدة ساعتين لا ينقطع. نعم. كثير موجود على اليوتيوب. موجود على اليوتيوب. صحيح. وده اللي كانت من الأعمال الحسنة. نعم. التي فعلها هذا الصبي القرشي يوسف بن عبد الرحمن منصور. ما شاء الله. العام الماضي نزلها على فلاشة وحطها في التلفزيون. ما شاء الله. يبدأ بقى اليوم كده في نوع من البهجة والسعادة والسرور. طب وخلصت ناخد راحة شوية ونرجع تاني نكمل، فبيبقى أمر في نوع من البهجة والسعادة. جميل. جميل. كذلك عايزين نعلم الاولاد المشاركه في العمل الجماعي. مش احنا هنصوم واحنا كلنا هنفطر. نعم. يبقى سمسم عليه يعمل ايه النهارده؟ نعم. انت هتعمل ايه سمسم؟ تعرف تطبخ؟ طب انا بعرف اطبخ، خلاص هاتوا انتوا الحاجه. نعم. الفول هيجيب الحاجه من السوق. طيب. وعبد الرحمن هيطبخ. نعم. واسامه ياكل. جائز. والولاد لما ياكلوا في اطباق يتعودوا. نعم. ما يقومش واخد بعضه وماشي، تعالى لو سمحت يا محمد. ايوه ابي. شيل طبقك. ويحطه في قلب الحوض. طب لو هو يعني ليس بقصير يحط كرسي، طب مش قادر يتعلق في الحنفية ويكسرها، المهم يعمل أي حاجة، المهم يطلع فوق ويصل الأباق ويحطها في المطبقية بتاعته. نعود حتى الأولاد الذكور يتعودوا ذلك مع الوالدين. جميل جدا. مسألة المشاركة في العمل الجماعي. هو مش هيجوز؟ هيجوز طبعا. مراته عند أهلها غضبت منه، قالت له أسبوع ما نش جاي لك وصرف ومعاش ما بيش معاه فلوس يجيب دليفري، بس عنده حاجات في التلاجة هيغني ظلمه ولا يعمل ايه؟ نقول له لا، الجدع ربنا يعينك ويفتح لك. الشيء اللي دكتور احمد ان احنا بنقول لو ربنا عز وجل اكرمك ان انت تقدر تفعل بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الأضحية، نعم، وتجمع الحصالة بتاع العيال ما شاء الله، وتشتركوا كده في تم حصالة شيخ عبد الرحمن في البيت. نعم، انا الحصالة اللي عندي عاملها في بولة، بولة الماء. ما شاء الله ما شاء الله. كان العام الماضي، نعم، انت بتفتش عني يا دكتور بس هقوله غلط. والله العظيم جبت البولة اللي هي الكبيرة دي وفتحتها من فوق فتحة صغيرة. نعم. انا نزلت الشارع اشتريت اشياء، وقع في يدي 20 جنيه فضة، 10 جنيهات فضة، 5 فضة، اقوم سقط. انا عايز اقول للولاد انا ممكن ادخر، وعايز اقول للولاد انا ممكن اخد حسنات كتير جدا وانا على الطريق في العربية، احط شوية كده في ايدي واحطهم في جيبي واحطهم في قلب الـ الـ اسمه ايه، اماكن التخزين في العربية، اماكن التخزين في العربية. المهم وبعدين معدي واحد سواء محتاج او مش محتاج بقى، ده امر قليل اطلع له 3 جنيه 5 جنيه وانت ماشي كده في الطريق. حسنا ولا حسن؟ وناخد من وراء صدقات حسنا قليلة تمنع بلاوي كتير. والله عليك يا دكتور احمد، ده انت صوتك جميل حكم فكاتك. هي لها معنى، هي لها معنى بلا شك يعني. وبعدين لو زي صوته زي الفولي بقى الله اكبر، ده هيلم كتير يعني. يا رب استر يا رب استر استدراك الجميل، واخدنا من فضلك يا حي يا طيب. فنعلم الاولاد ان انا بعرف ادخر اهو، يعني انت مثلا اديت للولد مثلا في اليوم مصروف 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه حسب ما تديره على قدرتك. الولد ينزل الشارع يفرتك امها وابوها واللي جابوها. قال لا تعالى يا ابني، يعملوا خناقات. خناقه ليه؟ الولد اديته 20 جنيه راح صرفها. طب ما انت ما علمتوش مساله الادخار. اقول له يا بني انت معاك 20 جنيه ممكن حبيب قلبي اتصرف فيه، تصرف 10 ممكن تصرف 10 خلي معاك 10، نعم، ممكن تتصدق بخمسه. جميل. واحد من اصحابك ما معهوش النهارده ممكن انت تكرمه. الولد نفسه يتعلم ويقول له حبيبي ده من باب ادخال السرور على المسلم. سيدنا النبي علمنا كده، ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. نعم. انت عارف لو انت يا محمد فرجت كرب اخوك اللي كان زعلان ومش لاقي حاجه يشتريها، ربنا عز وجل يفرج عنك الكربه، يعني الشيء العظيم يوم القيامه. لان سيدنا النبي قال ومن فرج مسلم كربه، نعم، من كرب الدنيا فرج الله عنه كربته من كرب يوم القيامه. اذا نرجع نقول يا دكتور لو استطعنا ان احنا نعمل اضحيه، نعم، والاولاد اشهدوا الذبيحه ونحكي لهم بقى قصه سيدنا ابراهيم، نعم، الذبيح مع سيدنا سيدنا اسماعيل، الذبيح مع سيدنا اسماعيل، نعم، ويكفي يا اخي. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، يا ده في مشاركه هي بين الولد وابي، نعم. عشان كده انا بقول للاباء اللي انت متعود تسافر طول عمرك تقعد بال10 سنين وال15 سنه وما تعرفش حاجه عن عيالك، يوم ما انت ترجع تتكلم مع اولادك مش هيسمع كلامك. صحيح صحيح. البعد بيقول البعد بيقول نماذج ما نشتغلش يعني، كان بيعمل لي كده تخن صوته كده زي ما بيعمل كده، ما نشتغلش يعني. قلت له لا انت ما حدش قال لك ما نشتغلش يعني، ده ربنا قال لك يا بابا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعة، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. بس مين يربي اولادك؟ الولد عامل حلقه كده فشرد الولد من كتفه قال اتفرج يا مولانا، شايف طبقات الصوت عمل ازاي، اتفرج يا مولانا. قلت له اهلا وسهلا، ايه الامر؟ قلبني. قلت له ماله ماله ابنك عسل اهو مش بيصلي معانا؟ قال لي الحمد لله. قلت له طب ماله؟ قال لي قلت له طب انت كنت فين؟ وما قال لي ده انا الولد بقى اللي بدا الكلام، قال لي ابويا مسافر بقاله سنين 10 سنين سبحان الله، بيروح وبيجي بيقضي معانا في السنه شهر، لا اشترك في تربية مع أمي ولا عمل ولا ودة. والولد بيتكلم بمنتهى مش عايز أقولك القوة البجاحة. الموضوع ده عفوا دكتور هرجع له تاني، بس محتاج حلقة نتكلم فيها فعلا عن المغتربين وفترات الغربة وتواصلهم مع الأولاد مشاكل. وعفوا يعني خلينا برضو عيش الواقع يعني اللي هو إيه اللي محتاجين نسافر، محتاجين بس في ضبط بالضبط إزاي ما نجمع بين سفر الأب وتربية الأم ومتابعة الأب حتى لو كان مسافر. ارجع للشاب ده عشان نختم بعدها بقى. المهم الشاب ده الخلاصه ان الاب مش عاجبه تصرفات الولد. انا بقول له طيب الولد المراهق اللي زي ده محتاج الى تفلتر دماغه تقرب منه المسافات البون الشاسع اللي ما بينك وما بينه. محتاجين احنا الاثنين نقرب من بعض وتفهم عقليه ابنك بيفكر ازاي. وبعدين بقول له ده في كتاب جميل اسمه المراهقون المزعجون لاخي الدكتور مصطفى ابو السعد, نزله من على النت وحاول تقرا فيه عشان تعرف تتعامل ازاي مع ابنك. انا عايز اشوف مردود طريقته في كلامه. قال لي هو ده اللي هيصلحه؟ قلت له لا, ربك اللي هيصلحه سبحانه وتعالى. نعم, ختمت خلاص. يعني يعني ايه؟ فذكر ان نفع الذكر. نعم, انت قلت اللي عندك. نعم. فهو مش متقبل منك اي نصيحه وبيرمي باللوم الدائم الابدي على الوالد. نعم. نرجع دكتور نقول اذا استطعنا ان احنا ربنا عز وجل يكرمنا باضحيه والاولاد يشهدوا ذلك فبلا شك بان دي فيها معنى تربوي غالي, الا هو اشراك الاولاد في العمل الصالح. نعم. وان انا اوزع بقى لما اجي اوزع اللحم افهم اولادي ان دول اخوانك من الفقراء والمساكين والمحاويج, والولد يتعود ان تبقى خطواته دايما. نعم, في طاعه الله عز وجل. كنت نفسي ان احنا نبحبح شويه, ولكن الدكتور فولي قد حاصرني من كل الدوائر. والله يا ذك الوقت سامحني يا دكتور. حبيبي دكتور عبد الرحمن منصور, جزاك الله خيرا, ويا رب يبلغنا واياك حجه بيت الله. اللهم استجب. اللهم امين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام, زي ما قلنا في بدايه الحلقه, احنا في خير ايام الدنيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم, من ايام العمل الصالح وفيها احب الى الله سبحانه وتعالى من هذه الايام هي هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. احنا في نعمة عظيمة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا الايام الفاضلة دي, نجتهد في الطاعات وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. وزي ما اشار الدكتور عبد الرحمن, نقرب كلنا من ربنا, مش انا بس كزوج او انا بس كأم او انا بس كابن, لا, احاول اخد بايد اولادي وزوجتي واهلي الى طريق في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام. وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة, على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى, وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.